بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المؤمنون في هذا المجلس، المجلس 13 من التعليق المختصر على شرح ابن أبي العز للعقيدة الطحاوية. ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا هدى وتقى وصلاحا، وأن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في شرحه لكلام ابن أبي العز، حيث شرح قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار إلى آخره. وقلنا إن هذا الكلام من المؤلف رحمه الله هو متصل بالقدر، متصل بالكلام عن القدر. وقد ذكرنا في ذلك الدرس أن المؤلف رحمه الله فرق الكلام على مسألة القضاء والقدر في كتابه في مواطن متعددة ومتنوعة، وانتهى الكلام إلى شرح حديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وانتهى الكلام عند كلام الحافظ ابن عبد البر، حيث قال قولا عظيما وقاعدة عظيمة، قال: وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها، التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. الحديث قال رحمه الله: وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. وهنا نشير إلى أن المجادلة هي سبب المجادلة في آيات الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم تلقيها بالقبول هي من أسباب الخذلان والضلال، وهي من أسباب الردى والشكوك والحيرة. ولذلك فأهل الإيمان وأهل السنة رحمهم الله كانوا ينهون، أهل العلم والإيمان وأهل السنة ينهون عن الجدال والمجادلة في كلام الله عز وجل وفيما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن المؤلف رحمه الله ينتقل إلى نقطة أخرى في الكلام على القدر، حيث يقول رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وسيذكر الشارح رحمه الله نقاط متعددة، ويبين ما بلي به أهل الضلال من مجادلة ومن طرح لأسئلة لا تليق ولا تجوز في حق الله تبارك وتعالى. تفضل الشيخ أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قال الشارح رحمه الله تعالى: أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشف. نعم. فهنا قوله رحمه الله: القدر وهو كونه، أي القدر، والله جل وعلا سبحانه وتعالى مقدر المقادير أوجد وأفنى، هذا تقدير الله وهذا قدره سبحانه في خلقه، أوجد من عدم وأفناهم بعد أن أوجدهم، وأفقر من غنى وأغنى من فقر، وأمات من كان حيا وأحيا من كان عدما، وأضل وهدى، كل هذا من الله تبارك وتعالى قدره على خلقه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأثر عن علي وقال: القدر سر الله فلا تكشفه، وفي بعض الروايات كما بعض الأحاديث فلا نكشفه، والمقصود بسر بأن القدر سر الله في خلقه أي أنه أمر لا يمكن أن يطلع عليه أحد من خلق الله تعالى، فهو سر الله في خلقه، طوى علمه عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال المؤلف، فمن رام ذلك فقد رام المستحيل، وحينئذ يسير ويسلك طريق الخذلان وسلم الحرمان. أما الخذلان فسيخذل لأنه لن يصل إلى نتيجة، وأما الحرمان فسيعاقبه الله تبارك وتعالى ويحرم الخير الكثير حيث شغل نفسه بالباطل وبما لم يؤمر به. وأما كونه درجة الطغيان فلأن الكثيرين ممن يخوضون في القدر إنما يدفعهم ذلك هو طغيانهم وزهوهم بعقولهم التي تجاوزوا بها الحد وحاولوا الكشف عن مكنون سر الله تعالى في خلقه، ولهذا حذر أهل العلم من مثل ذلك. وقول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون تنبيه وتحذير من الله عز وجل بأن لا يتجاسر أحد ويتطاول أحد على مقام الله تبارك وتعالى فيسأل لما فعل ربنا كذا ولما فعل كذا. ولهذا قال المؤلف فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، أي أنه عارض الله عز وجل وخالف ما أمر الله عز وجل به وما قرره من أنه لا يسأل عما يفعل. ومعنى ذلك، معنى هذه الجملة الخبرية النهي عن سؤال الله عز وجل أو عن سؤال الغير لما فعل الله كذا ولما فعل كذا. ومن رد حكم الكتاب أي من أصر وعارض وعاند كان من الكافرين، مثل إبليس عندما رد حكم الله عز وجل، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكثير من هؤلاء إنما يحملهم رد حكم الكتاب هو استكبارهم وغرورهم بعقولهم التي زعموا أنها ستوصلهم إلى مثل هذه الأمور وقد حجبها الله عز وجل عن خلقه. تفضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. نعم، فالله خالق كل شيء. قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق الله الخير وخلق الله الشر، خلق الله جبريل وخلق الله إبليس، خلق الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وخلق الله عز وجل أعداءهم من مردة من شياطين الإنس والجن وغير ذلك. فالله خالق كل شيء، فكل شيء بقضاء الله وقدره، لا يخرج شيء من ذلك عن قدر الله وعن خلقه وتقديره. فلهذا قال: وأن الله عز وجل يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، وهذه هي الإرادة الكونية القدرية. فكفر الكافر وما يقع فيه من كفر، وعصيان العاصي وما يقع فيه من معاصي، وتقع هذه المعاصي، كل ذلك واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى وبتقديره، حيث قدر الخير والشر لحكم بالغة لا يعلمها إلا هو سبحانه، وقد يطلع العباد على بعضها. ومع ذلك فالله لا يحب هذه الأمور من الكفر والعصيان، ولا يأمر بها ولا يرضاها. فهنا أرادها كونا وقدرا، ولم يردها شرعا ودينا. والآفة التي وقع فيها أهل الضلال من تسويتهم بين الإرادتين وتسويتهم بين الأمرين. تفضل شيخ. قال رحمه الله: وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. فروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. نعم، فهنا المعتزلة والقدرية لما نظروا إلى الكفر، وقوع الكفر من الكافر، قالوا إن الكافر قد شاء الكفر. وإذا قال يقولون إذا قلنا إن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء وقع منه الكفر، فقد شاء الكافر الكفر، فحينئذ ما الذي يلزم على هذا القول الضال؟ يلزم عليه أن مشيئة الكافر وهي وقوعه في الكفر قد غلبت مشيئة الله التي أرادها من الكافر وهو الإيمان، وهذا كذب على الله، فإن الله عز وجل أراد من الكافر الإيمان إرادة شرعية دينية، لكنه قدر كفره بإرادة كونية قدرية. فهم من ضلالهم ظنوا أن قولهم شاء الكفر من الكافر وأن الله سيعذبه عليه أن هذا من الله ظلم له، ففروا من هذا وقالوا لا نقول إن الله شاء الكفر من الكافر ثم عذبه عليه، بل نقول إن الكافر هو نفسه شاء الكفر، وبالتالي فإنه حينئذ لم يظلمه الله، هكذا يريد أن يقول. ولكن ما هي النتيجة؟ نتيجة قولهم الفاسد، نتيجة قولهم الفاسد أنهم بزعمهم أن مشيئة الكافر التي وقعت في ملك الله، ولا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله عز وجل، لكن هم يعتقدون أن مشيئة الكافر وقعت، فما النتيجة؟ قالوا إن مشيئة الله إذا غلبت مشيئة الكافر، إن مشيئة الكافر إن مشيئة الكافر وقعت، وحينئذ تخلفت مشيئة الله فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، غلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. ولا شك أن هذا من أقبح الضلال ومن أقبح الأقوال وأشنعها، ولا يقوله مسلم ولا يقوله عاقل. ولذلك بين المؤلف رحمه الله أن هذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. فهم ظلوا وزعموا أن الكافر خالق لفعله، وأنه هو الذي يشاء، وبالتالي يلزم على ذلك أن مشيئته تكون غالبة لمشيئة الله، لأن مشيئته أي الكافر هي التي تحققت. ولكن هذا الكلام لا يقوله عاقل ولا يقوله مؤمن بالله عز وجل، نسأل الله العافية. نعم، روى اللالكائي. قال المصنف رحمه الله: روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر. في بعض النسخ قيل لابن عباس إن رجلا قدم علينا، نعم، إن رجلا قدم علينا بكتاب يكذب بالقدر، نعم. فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ أعمى. فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج. هنا في بعض النسخ بني فهر، وفهر هم بطن من قيس غيلان، ففي بعض النسخ فهر، نعم، يطفن بالخزرج، نعم. قال: كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج، فاصطفه ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله عز وجل من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. نعم، لاحظ إن مآل قول هؤلاء الضلال هو أن يجعلوا مع الله خالقا آخر، بل خالقين أخر، عندما يجعلون الكافر يجعل، عندما يقولون إن الكافر يخلق فعل نفسه وأن مشيئة الكافر هي التي تنفذ، فإنهم أخرجوا الله عز وجل عن أن يكون قدر الشر، وبالتالي سيؤول بهم القول إلى أن يخرجوا الله عز وجل على أن يقدر حتى الخير، لأن الشر درجات يتمادى بهم حتى يكونوا كالمجوس، ولهذا لقبوا بمجوس هذه الأمة، حيث جعلوا المجوس يدعون أن هناك إلهين، إله النور وإله الظلمة، وهؤلاء ادعوا أن في هذا الكون خالقين، الله والكفرة الذين يخلقون أفعالهم ويرتكبوا ويشاءون وقوع الكفر منهم وهكذا. فالمقصود أن هؤلاء الضلال يتدرج بهم الشيطان من هذه الدركات دركة دركة حتى يهوي بهم في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا الأثر عن ابن عباس وإن كان فيه ضعف إلا أنه في الحقيقة مطابق لحقيقة هؤلاء القدرية المعتزلة الذين زعموا أن الكفار يخلقون فعل أنفسهم وأن مشيئتهم هي النافذة وهي الواقعة، نسأل الله العافية. ما قوله؟ قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعم، القدر نظام التوحيد، وهذا الأثر مروي عن ابن عباس وهو مخرج عند خرجه الألباني رحمه الله، توسع في تخريجه وبيّن أن فيه ضعفا موقوفا مرفوعا، لكن المقصود أن في هذا الأثر القدر نظام التوحيد، كما قال في أول الكلام القدر سر الله في خلقه كما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وكيف يكذب بالقدر؟ يكذب بالقدر عندما يقول إنه في الكون ليس كل شيء في هذا الكون مقدرا لله، بل الشر ليس مقدرا، لم يقدره الله ولم يخلقه الله، فيخرج الشر عن قدر الله عز وجل، فهذا إذن كذب بالقدر، لأن الآيات صريحة إن كل شيء خلقناه بقدر، فإذا أخرج بعض ما قدره الله عز وجل من الشرور في هذا الكون أخرجها عن كونها مقدورة لله عز وجل وجعلها من أفعال الخلق فإنه مكذب بالقدر، وحينئذ ينقض هذا التكذيب بالقدر ينقض توحيده، فينقض ما بنى. فإذا كان قد وحد الله توحيدا صحيحا ثم كذب بالقدر فإن توحيده قد انتقض لأنه كذب الله تبارك وتعالى. فهذا مثل من يقول أنا أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم يتوجه بالدعاء إلى غير الله، هذا قد نقض بفعله توحيده الذي نطق به بقوله، فعندما توجه إلى غير الله بالعبادة نقض ما ادعاه من قوله لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة، وما قام به هو مضاد لهذا. هكذا القدر سر الله في خلقه، ويجب الإيمان بقضاء الله وقدره، وتؤمن أن تؤمن بالقدر خيره وشره وبمراتبه الأربعة، لأن الله عز وجل عالم كل شيء تفصيلا وإجمالا على الإجمال والتفصيل، وأن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن الله جل وعلا شاء ما كتبه ويريد إيجاده، وأن الله أوجده وخلقه وحده لا شريك له، فليس مع الله خالق آخر. نعم تفضل. وروى عمرو بن هيثم قال المصنف رحمه الله وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال المجوسي حتى يريد الله، فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. لاحظ كيف أن هذا القدري الضال صرف المجوسي عن الدخول في الإسلام بعدما كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام، لأنه حاجه على معتقده الضال. فلما قال له أسلم قال له المجوسي: حتى يريد الله، يعني حتى يقدر الله. فماذا رد عليه القدري؟ قال: الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. هنا خلط من هذا القدري. الله جل وعلا يريد الإيمان من الكفار إرادة دينية شرعية، ويقدر عليهم وقوع الكفر منهم بإرادة كونية قدرية. فقوله هنا أراد الله، هذا كلام مجمل، ما الذي أدراك؟ ثم رد وقال: وأراد الشيطان ولكن الشيطان لا يريد. الله يريد لكن الشيطان لا يريد. فانظر هذا الاحتجاج الباطل كيف جعل المجوسي يتهكم به. فقال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، ولا أراد الله ولم يريد الشيطان، إذن أنا مع أقواهما. إذن أنا قال مع أقواهما، وكلام المجوسي باطل، لكنه بناه على كلام القدري الباطل أيضا. وإلا فإن المسلم إذا دعا غيره للإسلام يدعوه للإسلام، فإذا قال حتى يريد الله فيقول له: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نسأل الله أن يشرح صدرك للإسلام وأن يهديك للإسلام، يدعو له بالهداية، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقوم أبي هريرة، قال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. أما أن يقول مثل ما قال هذا المجوسي، قال أسلم، قال حتى يريد الله، فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، هذه حجة باطلة وشبهة تجعله ينتقض عليه ما يريد من دعوته إلى الإسلام. ولهذا ماذا كان رد هذا المجوسي؟ قال: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، يعني أنا الآن باقي على مجوسيتي، فكان ما أراد الشيطان، إذن أنا باقي على دين المجوسية، فكان ما أراد الشيطان، فأنا مع أقواهما. فاحتج المجوسي على القدري بعقيدة القدري، احتج المجوسي على القدري بعقيدة القدري، لأن القدري يعتقد أن المجوسي وأن الكافر يشاء الكفر وهو الذي يريده، وتغلب إرادته ومشيئته إرادة الله عز وجل. فلاحظ كيف أن هذا القدري كان صادا للمجوسية عن الإسلام بتلك العبارة وبذلك الطرح وذلك الأسلوب الذي دعاه فيه. وهذا يعني من المبكيات المضحكات، نسأل الله العافية. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لن تريد أن تسرق ناقته فسرقت، فرددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. قال: ولم؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. نعم، لاحظ كيف الأعرابي بفطرته السليمة رد على عمرو بن عبيد، رأس من رؤوس المعتزلة، معتزلي قدري ضال، وقد هلك سنة 44 بعد المئة، وجاهل في نفس الوقت، حتى إن الأعرابي بفطرته السليمة رد عليه. الأعرابي يقول: يا هؤلاء، إن ناقتي قد سرقت، يقول إن ناقتي قد سرقت، فادعوا الله أن يردها عليه. الواجب أن يقولوا: اللهم ردها عليه، اللهم رد عليه ناقته. ماذا كان من الجهول الهالك المعتزلي القدري؟ قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أن السارق كانت إرادته للسرقة وفعله للسرقة أقوى من إرادة الله، وبالتالي الله يقول إنك يا الله لم تريد أن تسرق ناقته ولكن سرقت. إذن هذا لا شك أنه ضلال، لأنه جعل إرادة الله عز وجل ضعيفة وأنها غير نافذة، وبالتالي فغلبت إرادة الله من قبل إرادة السارق. ثم قال إنك لم تريد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه. الأعرابي الفطرة قال لا حد في هذا الدعاء، هذا دعاء فاسد لا أريده، لأنه إذا كان لا يريد أن تسرق فسرقت، أخشى أن لا أنه لا يريد أن يريد أن ترد لي فلا ترد علي. هذا إنسان أو هذا الإله ضعيف إذن، ولا يمكن أن نلجأ إليه. فقال الأعرابي أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. هذا إله عاجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا كله من لوازم ضلال هؤلاء القدرية المعتزلة، لأنهم يزعمون أن الشر ليس مخلوقا لله، يزعمون أن الشر ليس مقدرا وليس مرادا لله، وهذا باطل. فالشر مقدر ومخلوق ومراد من الله إرادة كونية قدرية، ولكنهم لما خلطوا بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية اختلط عليهم الأمر وضلوا ضلالا مبينا، نسأل الله العافية. نعم. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني رأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. هنا لاحظ كلهم يدورون، هؤلاء الضلال المعتزلة القدرية ومن لفهم ومن سار في ركابهم، يدورون حول قضية يقول أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني. هكذا هم يقولون، إن قلنا إن الله عز وجل قدر الشر وأراده ثم عاقب عليه يكون هذا ظلم، لذلك نقول إن الله ما قدر الشر ولا أراده، وبالتالي الذي أراده هو الكافر والعاصي فهو يستحق العقاب. لكن ماذا يلزم من هذا القول الباطل كما قلنا لكم سابقا؟ يلزم من إخراج ما قدره الله عز وجل وما أوجده من الشرور من خلق الله عز وجل، ويلزم من ذلك أن يكون، وطبعا هذا باطل لأن الله خلق كل شيء، الله عز وجل خلق الخير والشر وأوجدهما سبحانه وتعالى. وأيضا يلزم منه لازما آخر باطل، وهو أن يكون هذا الكافر وهذا الظالم وهذا العاصي قد عندما أراد وشاء، وربنا لم يشأ على قولهم طبعا الكفر أو العصيان أو ما شابه ذلك، فإنهم يقول إن مشيئة الكافر والعاصي غلبت مشيئة الله لنا هي التي وقعت. وكما قلنا لكم إن هذا باطل وهذا لا يقول به عاقل. فهنا يأتون بعبارة أخرى يقول أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال، هذا كلام باطل، من أين لك أن الله منعك الهدى؟ دائما هذه الأسئلة يطرحونها، هل أنتم كشفتم سر الله عز وجل في خلقه؟ هل اطلعتم على قدر الله عز وجل الذي غاب عنكم؟ الجواب لا، لأن القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن أين لك أن الله منعك الهدى وأوردك الضلال؟ لا شك أن هذا السؤال سؤال باطل. ومع ذلك قال منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فبماذا رد عليه القسطلاني؟ فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان يحتج بأنه منعه الهدى فنقول الهدى تملكه أنت أو يملكه هو؟ والجواب الهدى يملكه الله عز وجل ولا يملكه الإنسان. فإذا كان الله هو الذي يملكه فالله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، وليس لك أنت أن تتحكم على الله. وهذا يرجع إلى الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهذا يرجع إلى معنى هذه الآية الكريمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما قال سبحانه أيضا يختص برحمته من يشاء. هنا القصة هذه ذكرت بهذا السياق وهي مذكورة في الطبقات للسبكي بأوضح من هذا. لعلك الشيخ أسامة تقرأ لنا قصة أبسط من هذا في الحاشية في كتاب الشيخ التخريج الألباني رحمه الله على شرح ابن أبي العز. تفضل الشيخ. قال: دخل عبد الجبار الهمداني أحد الشيوخ المعتزلة على صاحب ابن عباس، وعنده أبو إسحاق الإسرائيلي أحد أئمة السنة، فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. لاحظ عبد الجبار المعتزلي، معتزلي القاضي عبد الجبار، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا يريد؟ يريد أن الله لا يخلق الشر ولا يقدر الشر ولا يريد الشر إرادة كونية قدرية. ففهم الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي مباشرة، فهم مغزى ومراد القاضي المعتزلي عبد الجبار. فاسمع ماذا قال. تفضل. فقال الأستاذ فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. نعم، سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، يعني أن دعواك أن الله لا يوجد، لا يخلق الشر ولا يجده، معناه أن هناك آخرون هم الذين خلقوا الشر وهم الذين فعلوه وشاءوه، هذا كذب. لأنه قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، أي أن ما يكون في هذا الوجود وما يقع فيه إنما هو بمشيئة الله من خير أو شر. لاحظ كيف رد عليه، فأبطل حجته وأبطل شبهته التي أراد أن يخرج فيها يخرج الشر عن تقدير الله وعن أفعال الله وعن إرادة الله إرادة كونية قدرية. نعم أكمل. فقال القاضي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أيعصى ربنا قهرا؟ يا سلام، يعني الآن استمر في المجادلة بالباطل. لما قال له الإسرائيلي سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، قال له مباشرة المعتزلي، قال: أيشاء أن يعصى؟ يعني معقولة أن يشاء أن يعصيه أحد؟ فقال له الإسرائيلي مباشرة: أفيعصى قهرا؟ يعني وهل الذين عصوه عصوه رغما عنه فوقعت مشيئتهم دون مشيئته، ووقع كفرهم بفعلهم هم دون مشيئته، أفيعصى قهرا؟ لا، إنما عصي بقدره سبحانه وتعالى وبمشيئته النافذة التي شاء فيها سبحانه وتعالى الخير والشر، شاء أن يقع في هذا الوجود الخير والشر. ولهذا شبهته أفيعصى، أفيشاء أن يعصى؟ قال: أفيعصى قهرا؟ نعم، ربنا قدر وشاء وقوع المعاصي. فشبهة القاضي عبد الجبار باطلة من حيث الأصل، لكن في مقام المحاجة والمجادلة قد لا ينفع إرجاعه إلى الأصل، ينفع أن يرد عليه بحجة مسكتة مباشرة، لأن التطويل مع المجادلين هؤلاء ربما لا يكون فيه منفعة، ولكن إسكاتهم بالحجة الدامغة يقطع جدالهم ونزاعهم. فقال: أفيعصى قهرا؟ يعني هل يقدر الله عز وجل، أو هل يتقع المعاصي رغما عن الله وبدون إرادته وتقديره؟ الجواب لا. نعم تفضل شيخ. فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. نعم، وهذا عن القاضي عبد الجبار. أحسنت، هذا أيضا نفس الجملة التي مرت عندما قال عن الهدى: أمنعك شيئا هو لك أو هو له؟ إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. هكذا هنا لما قال له، أعد الجملة الأخيرة، قال: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فقد أساء. لا، شبهة المعتزلي قبلها. قال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى. نفس الشبهة يكررونها التي سبقت، اللي هي: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال. هنا قل: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الردى. أيكون قد أسى أو كذا؟ فقال إن منعك ما هو لك وحرمك ما هو لك وما هو حق لك فقد أسى، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. وهذا رد مفحم، ولهذا بهت القاضي المعتزلي عبد الجبار. نعم تفضل، أكمل الآن كلام أبي عز. قال رحمه الله: وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضلله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، إذن هنا مشيئة الله نافذة، وقد شاء الله عز وجل الخير وشاء الشر، وقدر الخير وقدر الشر، ووقع في ملكوته سبحانه وتعالى الخير ووقع فيه الشر، ولكن الشر واقع بمشيئته وإرادته الكونية القدرية، وهو غير محبوب له ولا مرضي عنه. وأما الخير فإن الله قد شاء وقوعه، وهو يحبه ويرضاه ويأمر به. نعم، ومن شاء الضلال؟ ومن شاء الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئة الله وخلقه. نعم، هذه أقوال متباينة وهما على طرفي نقيض. فالجبرية قالوا إن كل ما في قدر الله محبوب لله ومرضي لله، وهذا خطأ. وأولئك قالوا كل ما في الكون ليس محبوبا لله ولا مرضيا لله. المعتزلة قال أولا الجبرية قالوا الكون كله بقضاء الله وقدره فيكون محبوبا ومرضيا، والقدرية قالت ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، وهذا صحيح، لكن الجملة الأخرى قال فليست مقدورة ولا مقضية، هذه جملة باطلة. المعاصي والكفر ليس محبوبا لله ولا مرضيا له، لكنه واقع بقدره، وإذا وقع فإنما يكون واقعا بمشيئته وقدره، فهو واقع بإرادته الكونية القدرية ومشيئته النافذة. إذن كل منهم ضل في جانب، كل منهم ضل في جانب. نعم، والجبرية معلوم حالهم، الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، ويقولون إن الله عز وجل جبر العباد على أفعالهم، والناس لا اختيار لهم، وهم كالورقة في مهب الريح وما إلى ذلك، وأنهم أفعالهم كلها محبوبة مرضية وما إلى ذلك من أقوال الباطلة، وهذا ليس بصحيح. فليس كل أفعال العباد محبوبة مرضية، بل المحبوب والمرضي ما كان قد أمر الله به وشرعه دينا وأحبه، وأما ما لم يأمر به ولم يرضه وكان يسخطه من المعاصي والكفر فإنه ليس محبوبا لله، وإن كان واقعا بقدر فهو واقع بقدر الله ومشيئته وإرادته الكونية القدرية. نعم، وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة. قال رحمه الله: وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها. صحيح، سبق لنا مبحث المؤلف رحمه الله عندما تكلم على الإرادتين الكونية والقدرية والإرادة الدينية الشرعية في مباحث سابقة في أحد المجالس، تقدم الحديث عن ذلك. فالمؤلف كما ذكرت لكم أنه فرق الكلام عن القدر في مواضع من كتابه. نعم. وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. هذا رد على النفاة، رد على القدرية المعتزلة القدرية النفاة الذين يزعمون يقول المعاصي ليست محبوبة لله ولا ولا هي مقدرة ومخلوقة وموجود وليست مخلوقة ولا مقدرة، وهذا كذب، فهي واقعة إذا وقعت بمشيئته وقدرته وقد خلقها. نعم تفضل. فقال تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عقيبا ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. مكروها يعني يكرهه الله، ومكروها هنا بمعنى المحرم، يكرهه الله عز وجل. وما كرهه الله، فالأصل في هذا الاصطلاح أنه لا ينزل على اصطلاح الأصوليين الحادث، فنحن نعلم من الأصوليون أن الأصوليين يقسمون الأحكام التكليفية إلى خمسة أحكام، فيجعلون المكروه هو ما نهى الشرع عنه نهيا غير جازم، والحرام ما نهى عنه الشرع نهيا جازما. نقول هذا ليس من هذا الباب، ما جاء في ألفاظ الكتاب والسنة من لفظ الكراهة ليس من باب الكراهة عند الأصوليين في الاصطلاح الحادث، وإنما هي على بابها من ما يساوي التحريم. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة: قيل وقال وكثرة السؤال لضاعة المال. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. يكره الله عز وجل يكره أن تؤتى معصيته، يعني أن ذلك من لأنها من المحرمات، ليس معناه يكره أن من الكراهة التي عند الأصوليين كما ذكرنا اللي هي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، لا، هو بين معصية يعاقب فاعلها. إذن الكراهة في ألفاظ الشرع ليست على الاصطلاح الحادث عند الأصوليين. نعم تفضل. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المرتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. قال: فما أعوذ منه، اللي هو ما يسخط الله، ومن الذي يسخط الله؟ المعاصي والذنوب. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، ولهذا قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني أعوذ بما يرضيك أو برضاك، يستعيذ بصفة الرضا من سخط الله عز وجل. ومما يكون سخط الله؟ يكون من ارتكاب الذنوب والمعاصي التي تكون واقعة بمشيئته وإرادته الكونية القدرية. نعم. قال رحمه الله: إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك، فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا راسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل: كيف يريد الله أمرا؟ هنا المؤلف سيبدأ بطرح بعض الأسئلة. هذه الأسئلة هي من قبيل ما يطرحه المجادلون، لكن المؤلف تنزل هنا في الشرح لكي يرد على شبهات المبطلين، ولكي أيضا يجلي الحق والطريق والصراط المستقيم لأولياء الله المتقين حتى يكونوا على بصيرة. وإلا الأصل المؤمن كما مر معنا في أول الدرس لا يسأل لما فعل ربنا كذا ولما كذا. ومع الأسف اليوم نجد أن من الناس سواء كتاب في صحف أو أناس في فضائيات أو حتى بعض العوام في مجالسهم ربما يطرحون بعض التساؤلات التي لا يجوز لهم طرحها، فهذه أسئلة لا يجوز بالأصل طرحها، مثل أن يقول بعضهم لماذا خلق الله الذباب، أو لماذا خلق الله هذا الجنين مشوه، أو لماذا كذا وكذا وهو سيتعذب، أو لماذا فلان أن أصيب بهذا المرض، لو مات كان خيرا له، ربما سيتعذب. أولا من أنت حتى تسأل هذه الأسئلة؟ ثانيا ما هو علمك بالغيب مما سيكون؟ هل لديك علم؟ الجواب لا. إذا أنت تتكلم في مستحيل وفيما لا سبيل لك إلى علمه، والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثالثا أيضا هذا من سوء الأدب مع الله، فإن الله قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى مالك الملك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. فتمام التسليم لله الإيمان بقضائه وقدره، وإذا أصابتك المصيبة فإنك تصبر ثم ترضى بها حتى تؤجر ويثيبك الله عز وجل على هذه المصيبة التي هي مكفرة لسيئاتك ورافعة لدرجاتك. ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن سيئاته. فأنت ماذا يدريك أن هؤلاء الذين أصيبوا بهذه الأمراض التي أنت ترى أن تقول يفترض كان الأولى أن يكون كذا، من أنت حتى تقترح على الله؟ تقترح على الله، هذا لا شك أنه من الباطل، وهذا الأمر من الأمور المحرمة ومن التجاسر على الله تبارك وتعالى. وآخر يقول لماذا خلق الله الذباب، لماذا هذه الحشرة مخلوقة كذا، ولماذا يخلق الله كذا. من أنت؟ الله عز وجل أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنت لا شيء، أنت إنسان ضعيف حتى تحكم على الله وتسأل. فالواجب على المؤمن يتقي الله عز وجل. الحقيقة في هذا العصر كثرت مثل هذه الأشياء، سواء في صحف أو في كتابات أو في إنترنت، أو أناس يطرحون الفضائيات ويشككون ويجادلون بآيات الله ويجادلون في ذات الله تبارك وتعالى، ويطرحون استشكالات وأسئلة واقتراحات، وهذا ونسوا أنهم لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فقلت لا شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ينسى الإنسان وضعه وكيف حاله وضعفه وعجزه وما سيقول إليه، ثم يتجاسر على رب العالمين. لا شك أن هذا من الضلال المبين، نسأل الله العافية. فعلى المؤمن يتقي الله عز وجل. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاءه وإيصاله إلى مراده. نعم، هنا الآن سيذكر المؤلف بعض الأمثلة التي توضحها أن المراد يقول جوابا على هذا السؤال الذي استشكله من استشكله. الحقيقة أن أهل الإيمان، أهل السنة والمؤمنون بالله عز وجل الراضون بقدر الله، الذين يقولون نؤمن بقدر الله بخيره وشره من دون أن يدخلوا في مثل هذه الجدليات، هؤلاء لا يستشكلون، لأنهم على فطرتهم السليمة وسجيتهم التي فطرهم الله عز وجل عليها. وقد فطر الله الناس على دين الله الحق، وهو التوحيد والإسلام والانقياد لله تبارك وتعالى، من غير مثل هذه المجادلات والشبهات. ثم نقول لهؤلاء الذين يطرحون مثل هذه الأسئلة، المراد نوعان: هناك مراد لنفسه وهناك مراد لغيره. فالمراد لنفسه مقصود بذاته، مثل إيمان المؤمن والخير، تقدير الخير وما شابه ذلك. والمراد لغيره ليس مقصودا لذاته، ولكن مقصود لما سيقول إليه ويفضي إليه. وشبه هذا بالدواء، الدواء المر يتعاطاه المريض وهو كريه الرائحة، ربما كريه الطعم، ربما مؤلم، ومع ذلك يأخذه المريض ويشتريه ويبحث عنه يمنة ويسرة لعلاجه، لأنه وإن كان مكروها له إلا أنه مرادا لغيره لما سيؤول إليه. فما خلقه الله عز وجل وأوجده من الشرور إبليس والشياطين والمعاصي والكفر، هذه ليست مرادة لنفسها وإنما مرادة لغيرها ولما تفضي إليه، لما ينتج عنها من حكم وغايات ستأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليها. إذن المراد نوعان، والبلية من الخلط بين الأمرين كما هو الخلط بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية. تفضل الشيخ أسامة. فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاء، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن فيه أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إنكار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته، فكيف من لا يفرع عليه خافية؟ فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوقه من فوته. نعم، في بعض النسخ فوقه ولكن الصواب فوته، يعني أنه يقول ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه أي هذا المراد لأجل الغير سببا إلى أمر، يعني أمر آخر هو أحب إليه من فوته، من أن يفوت. فهذا الأمر، هذا المراد الذي الله سبحانه وتعالى أوجده وخلقه وهو شر، سيؤول إلى ما هو سيكون ينتج عنه من الخير ما لو لم يقدر الله ذلك لم يوجد هذا وفات هذا الخير، فبالتالي قدر الله ذلك لأجل حصول الخير الذي يريده الله عز وجل، فهو مراد لغيره. نعم تفضل. ومن ذلك أن خلق إبليس، أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعمل بما يضر رب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محابة كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. الآن سأذكر الحكم، الحكم يعني لماذا، يعني لو قال قائل لماذا خلق الله إبليس، هذا السؤال لا ينبغي، لكن لو وقع هذا السؤال فهنا المؤلف يبين لك ويتلمس لك الحكم التي من أجلها أوجد الله عز وجل هذه الشرور وعلى رأسها إبليس، لحكم وغايات عظيمة قد نعلم بعضها وقد لا نعلم بعضها، فلله الحكمة البالغة. تفضل يا شيخ. منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. نعم، هذه حكمة عظيمة، وهي بيان قدرة الله عز وجل وكمال قدرة الله تبارك وتعالى في إيجاد المتضادات. نعم. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخاطب والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. هذه الأشياء التي ذكرها اللي هو ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه، وذلك حين يقع بعض عباده في المعاصي وفي الذنوب فيتوب الله عز وجل، يحلم الله عنهم ويعفو عنهم ويغفر، يحلم الله عن بعضهم ويغفر لبعضهم ويعفو عن بعضهم. نعم تفضل. قال رحمه الله: فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية لظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها، وأعلم بمن لا يصلح لذلك، فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. نعم، أكمل. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه. عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإنسان حاب الله تعالى، عبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله من جيره من عدوه ويعصمه من كيده وأداه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. أحسنت. وهنا يتبين لك أن هذه الحكم مما يفتح الله عز وجل بها على بعض عباده من أهل العلم الراسخين، فيكون بذلك جوابا يطمئن به المؤمنين ويرد به على الكافرين الجاحدين الملحدين. ولكن كما ذكرنا الأصل أن المؤمن لا يكون كثير الأسئلة والمجادلة في آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه يسلم ويقتنع بها ويؤمن بها ويمرها كما جاءت، وإذا استشكل شيئا رده لأهل العلم، ولكن على طريقة مهذبة تدل على كمال الإيمان، وليس على طريقة المعارضة والمعاندة والجدال لغرض استنقاص الشريعة أو لغرض التشكيك في الله عز وجل أو في دينه وشرعه. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا المجلس، ونستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على هذا الشرح في مجالس قادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.